الحمد لله رب العالمين يا رب، أنت الذي أمرت ووعدت وأنت أصدق الصادقين، فقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ونحن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، فأنت العلي العظيم. فنسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضى المسلمين بقدرتك، وأن ترحم موتى المسلمين برحمتك، وأن تستر ولايا المسلمين بسترك، وأن تهدي شباب المسلمين بهدايتك. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان قبل كل شيء وباق بعد كل شيء، ولا يخفى عليه أي شيء. فيا من أنت كذلك وأعظم من ذلك، نسألك أن تغفر لنا كل شيء، حتى إذا كنا بين يديك فلا تسألنا عن أي شيء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قسما بعز الله وجلاله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد واليسمين من وجناته. يا من أحببتم محمدا وجماله صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. اللهم صل وسلم وبارك على من أمرتنا بالصلاة والسلام عليه وسبقتنا لذلك، فقلت وأنت أعظم قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله، أصحاب الفضل على الأمة بعد الله عز وجل، حيث أنهم نقلوا لنا حياة نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى من أولها لآخرها. ومن شدة صدق الناقل يهيأ لك أنك ترى ما تسمع بأم عينك. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، هذا شرع الله، هذا شرع الله هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم. والله من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء السبيل أمة الحبيب محمد. لو أراد واحدا منا أن يسأل أخاه المسلم سؤالا بريء صريح واضح، سؤال بإخلاص، فقال له: هل أنت مسلم؟ ما هي الإجابة المتوقعة من المسؤول؟ على الفور بدون أدنى تفكير ستكون الإجابة: نعم، أنا مسلم ومؤمن وموحد بالله. والله إنها لإجابة طيبة مباركة مرضية، أن يقر الإنسان أنه مسلم ومؤمن وموحد بالله، إجابة عظيمة. لكن يا إخواني، لكل قول دليله، ولكل حق حقيقته، ولكل ادعاء برهانه. وصدق الله العظيم إذ يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في ادعائكم فعليكم أن تحضروا البرهان والدليل احدا في اسلامه ولا ايمانه ولا توحيده ولا نرد عليه قوله، بل نسأل من يدعي الاسلام والايمان والتوحيد اين انت من شرع الله جل وعلا، ولماذا تعطل شرع الله، ولماذا تقف حجر عثرة امام شرع الله، ولماذا تسخر من شرع الله، ولماذا تستهزئ من شرع الله، ولماذا تعادي اولياء الله، ولماذا تحب اولياء الشيطان وتودهم وتزورهم، لماذا كل هذا؟ ثم بعد هذا تدعي انك مسلم وانك مؤمن وانك موحد بالله؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. لاجل هذا ايها الاحبة، فان من يوم وحضراتكم ندندن سويا مع ثلاثة امور من اصول الشرع اصبحت غريبة عجيبة لا يجوز لاحد ان يفعلها مع انها من اصول الاسلام الاصلية. واول هذه الامور، اسمع لي جيدا، واول هذه الامور هو زواج الارملة والمطلقة. أكرر، أول هذه الأمور التي سأدندن وحضراتكم معها هو زواج الأرملة والمطلقة أمة الحبيب محمد. إن الذي أمرنا بالزواج هو الذي أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والذكر وسائر العبادات. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وبين جل جلاله في القرآن الحكمة من الزواج في نظر الإسلام، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم اسمع الذي لا ينطق عن الهوى بل كلامه وحي يوحى، قال صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث المتفق على صحته: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ قال: فإنه أغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وتزوجت الفتاة، ولسبب او لاخر استعصت المعيشة، فكان الحل الاخير الا وهو الطلاق، لان الله جل وعلا قال: فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فبذل الزوج قصارى جهده وعظى وهجر وضرب ضربا غير مضرع، واتى بحكم من اهله وحكما من اهلها، لكن استعصت المعيشة، فما هو الحل؟ انه الطلاق. والله جل وعلا يعز الرجل المطلق ويعز المرأة المطلقة، فيقول لهما: لا عليكما، وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. وتحسب هذه من المطلقات. اما الحالة الثانية فامرأة تزوجت ثم مات عنها زوجها فاصبحت اسمها ارملة. هذه المطلقة وتلك الارملة بعد انقضاء العدة ويمر عليها اسابيع بل شهور بل اعوام فتشتاق للزواج، فما هو رد فعل المجتمع الذي يدعي الاسلام والايمان والتوحيد؟ ما هو رد الفعل؟ آه وألف آه، لو لمحت المطلقة والأرملة أو صرحت أو اشتاقت أو تلهفت إلى مسألة الزواج مرة أخرى، اسمع رد فعل المجتمع، إنها قليلة الأدب. ماذا تريد بعد الذي حدث؟ كفى أنها جربت حظها مرة واحدة، انتهت هذه المسألة. فإذا صممت على الزواج وتزوجت زواجا شرعيا صحيحا بولي أمر وشاهدين وزوج وزوجة وظهر، ماذا يفعل فيها أهلها؟ ناهيك عن المجتمع قاطبة، يهجرونها، يخاصمونها، يضربونها، يؤذونها، يعطلون الزواج بأي حجة. وأتساءل مع المجتمع الذي يدعي الإسلام والإيمان والتوحيد، أيها المجتمع المسلم، هل زواج المطلقة والأرملة حرام أم حلال؟ هل زواج المطلقة والأرملة شرعه الله أم لم يشرعه الله؟ زواج المطلقة والأرملة حق أم باطل؟ صواب أم خطأ؟ فيه حسن أم فيه مفسدة؟ وقبل أن أتعجل أنا وأنتم في الإجابة على هذه الأسئلة، نسينا جميعا شيء هو من الأهمية بمكان. يا عبد الله يا مسلم يا ولي أمر المطلقة والأرملة، اعلم اعلم إن لم تكن تعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق فيه مجموعة من الغرائز، أقوى هذه الغرائز هي الغريزة الجنسية، فإن المرأة في شهوة تتأجج فيها، تلتهب نار شهوتها، فماذا تفعل وماذا تصنع؟ ولذلك لما مر سيدنا عمر بن الخطاب ليلة في خلافته فسمع امرأة تنشد، خلاصة كلامها لولا أنها تخشى من الله عز وجل لأتت برجل في الحرام يداعبها على سريرها واهتز هذا السرير من أركانه. فلما طلع النهار ذهب سيدنا عمر يتعسس ويتحسس الخبر، من تلك؟ قالوا فلانة. قال أين زوجها؟ قال خرج يجاهد في سبيل الله. فذهب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، بنت أمير المؤمنين، قال لها يا حفصة، ما هي المدة التي تستطيع المرأة أن تصبر عليها غيابا عن زوجها؟ قالت يا أمير المؤمنين 4 أشهر ولا يوم فوقها. فعاد سيدنا عمر وأصدر قرارا إسلاميا، لا يغيب رجل عن زوجته أكثر من 4 أشهر، وأمر أن يعود هذا الزوج إلى زوجته. هذا الكلام سمعه أمير المؤمنين من امرأة في عهد عمر بن الخطاب في خير القرار. فما بالكم بأيامنا، عصر الفضائيات، عصر أفلام الدعارة ومسلسلات الجن، حتى أنهم الآن يطالبون أن تدرس مادة الجنس ضمن المواد الدراسية على الطلبة والطالبات. ورحم الله شيخا اعترض عليهم فقال لماذا تدرسون هذه المادة؟ قالوا حتى يتعلم الشاب والشاب الجنس، فإذا تزوج فلا يكون أعمى ولا غير عارف ولا عالم بالجنس. قال لهم الشيخ أنا معكم، لكن أجيبوني، من الذي علم الحمار الجنس؟ ومن الذي علم الحيوانات الجنس؟ إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالمرأة عندها شهوة تتأجج فيها، تلتهب نارها، ولكن ولي الأمر يصر ويصمم. حتى المرأة نفسها أحيانا تمزح معها زميلة لها، يا فلانة لماذا لا تتزوجين؟ تقول أتزوج ومن يرحمني؟ أولادي، أبي، أعمامي، أخوالي، المجتمع. إن المجتمع الظالم الذي يدعي الإسلام والإيمان والتوحيد على أتم الاستعداد أن يسامح وأن يغفر للمرأة إن زنت، لكن لا يسامحها إن تزوجت. فأي امرأة على علاقة مشبوهة بأي إنسان، لها علاقة مشبوهة، ضبطت متلبسة، كانت معه في مكان ما، ماذا يقول لها المجتمع؟ كل المجتمع يتحول إلى مشايخ، يا فلانة باب التوبة مفتوح، الله يقبل توبة العبد مهما كان الذنوب. خلاصة الكلام، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المجتمع يغفل لها هذه الذلة وتلك الرذيلة، لكن لو تجرأت وتزوجت بشرع الله فإن المجتمع لا يغفر لها هذا الذنب، ويموت الأب وهو غضبان عليها، وتقاطعها أمها، ويقف الجميع لها بالمرصاد. يا عبد الله، يا من تدعي الإسلام والإيمان والتوحيد، أنا أتساءل معك، هل تظن أنك اعترضت على زيجة أختك أو أمك أو بنتك؟ كلا كلا، إنما أنت في الحقيقة اعترضت على الذي شرعه الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالأمر في القرآن أن نزوج المطلقة ونزوج الأرملة. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. والأيامى كما قال القرطبي في تفسيره وغيره جمع أيم، والأيم هي التي لا زوج لها، سواء كانت ذكرى أو كانت مطلقة أو كانت أرملة. فالإسلام يقول: يا ولي الأمر، ابحث لهذه المطلقة عن زوجة، عن زوج، ابحث لهذه الأرملة عن زوج، ابحث لبنتك عن زوج. وله عيب ولا حرام ولا خطأ ولا يدينك في شيء، بل يجعلك ترفع رأسك إعجابا وافتخارا أنني أقلد الأنبياء وأقلد الصحابة الكرام. ورحم الله زمان السلف، إن الرجل فيهم كانت إذا طلقت ابنته أو رملت عنده فما أن تنقضي عدتها إلا ويذهب للصالحين من عباد الله ومن يظن فيهم الصلاح، فيعرض ابنته عليهم. وكفانا فخرا وشرفا واعتزازا أن نذكر القصة التي نحفظها جميعا، يوم أن قضت حفصة بنت عمر عدتها وهي أرملة، ذهب عمر للصديق فعرض ابنته عليه فاعتذر، فعرضها على ابن عفان فاعتذر، فعرضها على سيد الأنام فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتظر حتى يتقدم لها أحد، إنما زوجها. فيا ولي الأمر، لماذا تحرم ما أحل الله؟ ولماذا تقف أمام شرع الله؟ ولماذا تعتد شرع الله؟ إن المرأة الوحيدة التي لا يجوز لها أن تتزوج بعد وفاة زوجها هي المرأة التي تزوجها النبي ومات عنها. فهل ابنتك أو أمك أو أختك من زوجات رسول الله؟ الله قال ذلك: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لا يجوز. والعلة في أنه لا يجوز لأحد منا أن يتزوج بزوجته مات عنها رسول الله، لأن مجرد أن يموت عنها النبي فاسمها أم المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالمرأة التي مات عنها زوجها هي أم المؤمنين، ولا يجوز لأحدنا أن يتزوج بأمه. فهل ابنتك أو أمك أو أختك من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحرم الحلال وتقف عثرة وحجرا أمام شرع الله وتعدل شرع الله؟ يا عبد الله، يا مسلم، إن زواج الأرملة والمطلقة فيه مصالح عديدة، أقلها أنها تعف إنسانا ويعفها، تؤنسه ويؤنسها، تعينه على الطاعة ويعينها على الطاعة. أقلها أنها عندما يكون معها رجل فعلى الأقل لن تكون فريسة يطمع فيها الشياطين الإنسية والجنية من كل النواحي. أسأل الله أن يردنا إلى شرعه ردا كريما مباركا. الأمر الثاني الذي أريد أن أدندن مع حضراتكم فيه، مسألة هي موجودة نعم في القرآن وموجودة نعم في كتب السنة، لكن أين حقيقتها في الواقع؟ لا نراها ولا نسمع عنها إلا في مناسبات الأفراح أو الأحزان أو الأعياد، أظنكم عرفتموها، إنها صلة الأرحام. صلة الأرحام يا عباد الله التي أصبحت حديثة المصحف وكتب السنة، لكن أين حقيقته على الواقع؟ أين صلة الأرحام فيما بيننا يا عباد الله؟ ولا أقول صلة الأرحام الدرجة الرابعة ولا الثالثة ولا الثانية، إنما أقول صلة أرحام الدرجة الأولى، أخوك، عمك، خالك، عمتك، خالتك، أين نحن من هذه الصلة؟ هي موجودة نعم، لكن متى تحقق؟ عند الأفراح، عند الأحزان، في الأعياد. مع ذلك لا يعرف أحد عن أحد شيئا. والسؤال، لماذا زهدنا في صلة الرحم وضربنا بكلام ربنا وكلام نبينا عرض الحائط، مع أنها من الأشياء المهمة للغاية؟ اسمع ربك وهو يجيب على سؤال وجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بالنفقة؟ قال النبي: لا أدري حتى أسأل جبريل. ونزلت الإجابة من السماء: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وفي السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بين صلى الله عليه وسلم أن المتصدق بصدقة إن كانت على رجل لا يعرفه فله فيها أجر، وإن كانت على رجل ذو قرابة فله فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الرحم والقرابة. اسمع للنبي، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: من أراد أن يبسط الله له في رزقه وينسئ له في أثره فليصل رحمه. يا من تشكو الفقر، يا من تشكو سوء الاقتصاد، يا من تشكو قلة البيع والشراء، رسول الإنسانية، معلم البشرية، سيدنا محمد يدلنا على باب من أبواب الرزق فيقول: إذا أحببت أيها المسلم أن يبسط الله لك في الرزق وأن يجعل لك أثرا حتى بعد مماتك فعليك بصلة الرحم. بل اسمع ما قاله النبي، وذلك في الحديث المتفق على صحته، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرحمة معلقة بعرش الرحمن، تنادي كل يوم فتقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. لا تمرر هذه الجملة على أذنك مرار الكرام، اسمعها وافهمها. الرحم معلقة بعرش الرحمن، تنادي كل يوم فتقول: صل من وصلني. أتدري لو وصلك الله ماذا سيحدث لك؟ إن وصلك الله وقطعتك الدنيا فإنك منتصر عليهم بإذن الله عز وجل، لأن من كان الله معه فلن يكون أحدا عليه. والعكس: اقطع من قطعني، فإن قاطع الرحم مقطوعة علاقته بربه سبحانه وتعالى. بل اسمع ما قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الحديث المتفق على صحته، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة وبعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، اسمع الأخيرة، وأن تصل رحمك. إذا كان هذا فضل الوصف فما بالكم بعقوبة الترك والقطع. يكفيني أن أذكر لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لرحمه. بل قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: إن الجنة يشم رائحتها من على مسيرة 100 عام، لا يدخلها قاطع رحم ولا عاق لوالديه. فيا عبد الله، هل تريد رزقا؟ هل تريد أن يكون لك أثرا في حياتك وبعد مماتك؟ هل تريد أن تدخل الجنة وتبتعد عن النار؟ أم تريد أن تدخل النار وتحرم من رحمة العزيز الغفار؟ وذلك في يديك، أن تصل رحمك تكون من أهل الجنة، أن تقطع رحمك لا يدخل الجنة قاطع، كما أخبرنا بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأتساءل مع المجتمع المسلم الذي يدعي الإسلام والإيمان والتوحيد، لماذا لا تصل الرحم؟ اسمع للحجج الوهية: والله أنا لا أصل رحمي لأنني وصلتهم كثيرا وأحسنت إليهم كثيرا وقدمت لهم كل خير، ولكن على الرغم من ذلك أسمع منهم الأذى في حقي وحق زوجتي وأولادي، ولا يردون علي الثناء بالثناء بل الثناء بالذم. فلنعرض هذا الكلام على سيدنا رسول الله. الحديث في صحيح مسلم، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة، لي أهل أقارب، أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. اسمع ما قاله النبي. هل قال له النبي: لقد أديت ما عليك، هذه آخر طاقتك، أنت إنسان، لك كرامة، لك دم، لك أحقاد؟ اسمع ما قاله النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه وحده، إنما يجيبنا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت، يعني لو كلامك هذا صدق وصحيح، فقد أذقتهم المل، أي التراب الناعم، تراب الفرن الناعم الساخن، تسبهم المل لأنهم يقطعونك وأنت تصلهم. اسمع: ولا يزال معك ظهيرا عليهم من الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي ما يزال معك حجة تلقى الله بها. أخ آخر لا يصل رحمه، لماذا لا تصل رحمك؟ يقول: والله زرتهم مرة ومرتين وعشرة، ولكن لم يرد الزيارة ولو مرة واحدة. وأنا أتساءل، أنا إذا وصلت رحمي أنتظر الرب؟ إذن ليست صلة، أصبحت مواجب، واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، اسم واجب الآن. لكن الوافر الحقيقي هو الذي يصل ولا ينتظر الرد. عند البخاري يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الوافر بالمكافئ، يعني أأتيك تأتيني، أزورك تزورني، هذا ليس الواصل. إذا من الواصل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا اسمه الواصل الذي يستحق الجنة ويستحق رحمة الله. فأين نحن من صلة الرحم، وأين نحن من شرع الله؟ يمر عليك الهلالة والهلالة والهلال، الشهر بعد الشهر، والعام بعد العام، ولا تعلم شيئا عن أخيك الذي يكبرك في السن وله حق التربية عليك، لا تعلم شيئا عن أعمامك، لا تعلم شيئا عن أختك، لا تعلم شيئا عن أخيك. ثم ندعي الإسلام وندعي الإيمان وندعي التوحيد، أين صلة الرحم يا عباد الله فيما بيننا؟ لا نعلم أن لا رحم إلا عند الموت، المذيع يخرج بالميكروفون: توفي إلى رحمة الله فلان، ابن أخ العميد والدكتور والمهندس والشيخ واللواء، تسمع أسماء. ما زارت هذا المريض في مرضه، ما قدمت له خدمة، ما سألت عنه، أين كانت هذه الأسماء؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الأمر الثالث والأخير هو حق الجار. حق الجار، نعم، حق الجار أصل أصيل من الشرع. أصبح الآن كلام يقال على المنابر، لكن أين حقيقته؟ وأنا يا أخواني لا أدعى على أحد، نكلمكم من واقع مر مرير نعيش فيه. من الذي يعلم عن جاره؟ من يا أخواني؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته: إن جبريل ظل يوصيني بالجار، يقول: يا محمد الجار، الجار يا محمد، يا محمد الجار، الجار يا محمد، يا محمد الجار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كأنهم أصبحوا رحم، وده حقيقة. أنزل كلام النبي على الواقع، انت رجل اجنبي عن البلد، انت رجل اجنبي عن الحي، انت رجل اجنبي عن المكان، ليس لك اخا جارا ولا شقيق ولا ابن عم، لكن اصبح الان جيرانك هم اهلك، هم اخوانك، هم سترك، هم غطاءك، يسألون عنك ان غبت، يعودونك اذا مرضت، يقفون بجوارك اذا احتجت. هذا حق المسلم على اخيه المسلم ان كان جارا. لو ابتلك ربنا سبحانه وتعالى وكان جارك كافر، وأنا أريد أن أوضح كلمة كافر، سامحوني، الناس فهم كافر يعني بتوع الشيوعيين اللي أنكروا وجود الله، لا يا جماعة، كل من ينكر بعثة النبي محمد ولا يؤمن برسول الله نبيا من عند الله فهو كافر. كل من لم يقل قولا وعملا لا إله إلا الله محمد رسول الله اسمه كافر. لست أنا الذي أقول، ما تعودت أن أكفر أحد، القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. بل اسمع لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال فيما صح عنه: ما سمع بي يهودي ثم لم يؤمن بي إلا مات كافرا. فلو ابتليت بواحد كافر جارك ماذا قال لك الإسلام؟ قال لك له حق عليك كافر. أي نعم له حق عليك. إذا مرض تعوده ولكن لا تدعو له بالشفاء. وإذا احتاج تقف بجواره وتحسن إليه لكن لا تحبه من قلبك لتحقق قضية الولاء والبراء. فنحن نحب في الله ونبغض في الله. الإحسان والود والحقوق لعل الله يصلح صدره فيحسن في الإسلام. ده يا إخواني إن كان كافر ولو كان جارك مسلم فله حقان، حق الجوار وحق الإسلام. فإذا كان جارك من أحد أقاربك يمرض وترتفع حرارته وتنزل ابنتي وتأتي بالطبيب ويسمع راحي الكلام والغمس والغمس واللمس والنزول والصعود ولا يفتح بابا ليسأل عن أخيه، فأين حقوق الجار على جاره؟ ناهيك أنه مسلم، ناهيك أنه أخيك. أصل بيتكبر علي، أصل ظلمني، أصل بيتكلم علي، أين الحقوق؟ إذا كان الإسلام يقول احسن للكافر وله حق، فما بالك إن كان مسلم عمارة فيها 20 شقة يموت الميت ولا يعلم أحد عن أحد شيء، يمرض المريض ولا يعلم أحد عن شيء يا ناس جاري شباك ميته لا يفتح لمدة أسبوع، لا أسأل بابه لم يفتح لمدة أسبوع، لا أسأل عنه، لا أسأل عنه إلا بعد أن تتعفن الجثة وتفوح رائحتها على الناس. أين حق الجار على جار؟ رحم الله زمن السلف الصالح، جلس أحدهم يوما مع زوجته فدق الباب فقام ففتح فوجده جار له، قال له تفضل مرحبا بك. قال جزاك الله خير، لي عندك حاجة. قال أمر تطاع. قال أريد 100 دينار قرض حسن. قال أفعل إن شاء الله. دخل وأتى بال100 دينار وهي التي يملكها من حطام الدنيا، ما عنده غيره، وأعطاهم له. أغلق الباب عاد فقعد بجوار زوجته وظل يبكي، فقالت له زوجته ولم البكاء؟ إن كنت لا تريد أن تعطي كان لك أن تعتذر له، لكن تأتي وتبكي لي؟ قال يا رسول الله والله أنا لا أبكي على 100 دينار، إنما أبكي على نفسي كيف وصل بي الحال أنني أصبحت لا أعرف حال جاري حتى اضطررت أن يأتي ويدق الباب ويمد يده، وكان حقه علي أن أستشعر حاله. بيجوز بنته، عنده مشكلة، عنده حكاية، كان يجب علي أن أستشعر حاله ولا أضطر أن يأتي ويدق الباب ويمد يده. أهدي لأحد الجيران يوما رأس شاة فطبخها وأعدها للطعام، فقال والله لأهدينها لجاري، فأهدالها لجاري الأول. فلما وصلت عند الجاري الأول من نفسه دون أن يعلم الذي قبله أهدها لجاري الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع، حتى وصلت لعاشر جار، ثم عادت للأول الذي أعطاها لأول مرة مرة أخرى. أين حقوق الجار يا إخواني؟ 3 أمور هي من الشرع: زواج المطلقة والأرملة، صلة الأرحام التي أصبحت حبيصة المصحف وكتب السنة، حقوق الجار. اسمع رسول الإنسانية ومعلم البشرية يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إياك أن تؤذي الجار بأي حال من الأحوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الخيرية، والحديث عند الإمام الترمذي. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران خيرهم لجاره. وأختم بهذا الحديث الذي إن فهمناه لا نستطيع أن نبيت ليلة دون أن نتفقد أحوال الأمة والجيران والأرحام. قال رسول الإنسانية ومعلم البشرية: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هذا يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. لو أن الحديث وقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات شبعان وجاره جائع لسلب عنا الإيمان جميعا، لكن رسول الله اشترى بشر وهو يعلم. أنت تعلم أنه جائع وعلى الرغم من ذلك ترمي بقية الطعام في الزبالة ولا تعطف على جارك. جارك رحمه لا تعطف شرع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إخوة الكرام، ليست العبرة أن أسمع وأن أقول وأن أردد، ولكن العبرة أن أعمل. فإن الله جل وعلا مدح صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن أنهم قالوا بأعلى أصواتهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وصف الله عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عبد الله، هذا الكلام الآن أصبح حجة عليك. لا تقف في وجه المطلقة إن أرادت أن تتزوج، ولا الأرملة إن أرادت أن تتزوج. بعض الناس تقول إحنا لا نقف، إحنا اعترضنا لأن المتقدم طمعا في ملها، طمعا في جمالها، ليس كفئا. نقول له هذه أمور اجتماعية، اجلسوا مع بعضكم وحلوها. لكن أقول انتهى، قليلة الأدب، جربت حظها، انتهى الأمر. لا اجلس وابحث لها عن كف وناقش المسألة، لكن تعترض كل وجزئي. أصبح الكلام على صلة الأرحام حجة علينا جميعا. يعني اليوم بعد صلاة العصر ما المانع ان حضرتك لمدة نصف ساعة او ساعة تزور اتنين من اهلك النهاردة، عمك وخالك، عمتك وخالتك، ويا اخي الحبيب لا تكلف نفسك، ان كنت تستطيع ان تشتري هدية بها ونعمة، فان لم يكن فيكفي دخولك عليهم. وعلى الاقل يا اخواني الهاتف، السؤال، متابعة الاحوال. لكن فصيحة تامة، لا نزور بعضنا الا في العيد، في الافراح، في الاحزاب، في المصائب. واخيرا راجع حساباتك، الكلام هذا لي قبل ان يكون لكم، راجع حساباتك مع جيرانك. هل انا فعلا محسن لجيراني ام مسيء لجيراني؟ هل انا احسن لجاري الكافر واحسن لجاري المسلم واحسن لجاري المسلم القريب؟ حقوق يا اخواني ضائعة، نريد ان نحييها فيما بيننا حتى يكون ادعاءنا للاسلام والايمان والتوحيد ادعاء حقيقي. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل به يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اعمالنا اكثر من اقوالنا، واجعل اقوالنا واعمالنا وسائر افعالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم خلص اعمالنا من الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة، واجعلها اليك وفيك يا رب العالمين. اللهم اشف قدرتك مرضى المسلمين، اشفيهم بشفاء من عندك يا رب العالمين. اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم، وأنزل عليهم الصبر والرضا، وأدم علينا جميعا نعمة الصحة. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا إليك، وارزقنا حسن التوكل عليه. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، وارحم موتى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واغفر ولايا المسلمين. يا رب لا تجعل مصيبة في ديننا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، ولا تشمت بنا أعداءنا. اللهم حببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا على أتقى قلب رجل واحد، وأخرجنا من هذه الدنيا على خير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.